قول السائل في مسألة الدرس الماضي في احتكار السلع، يقول إذا كانت سلعة هي عند الجميع لكنه وضعها في مخزنه ولم يرد الاحتكار، فجاء وقتها وكانت بأغلى مما اشتراها بكثير، فهل هذا أيضا يحرم ويدخل في المنهي عنه؟ إذا كان لم يخزنها من أجل احتكار والسلعة موجودة بالأسواق متوفرة، ولكن الأسواق ارتفعت أسعارها السلع، فالله عز وجل هو الذي يخفض ويرفع، فكل ارتفعت وهي عندك وأنت لم ترد ذلك، يعني ما حبستها من أجل ذلك، هذا لا بأس بها. مثل ما أنه لو نزلت الأسعار وانخفضت حتى صارت ما تأتي ولا برأس مالها وأنت مضطر للبيع، أيضا ما نقول للمشترين غبنوك، أنت الآن تريد أن تبيع لئلا تفسد عندك. المقصود النهي عن إنسان يحتكر أرزاق المسلمين الضرورية رجاء أن ترتفع أسعارها فيبيعها بأكثر بكثير من ما تساوي جشعا وطمعا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول في مسألة تلقيح المضامين أو بيع المضامين، يقول إذا كان ذلك متعارف عليه في عادات قومنا خاصة في بيع في لقاح الغنم، فهل هذا أيضا منهي عنه، أي أنه لا يسمح بأن يطرق فحله شاة غيره إلا بثمن وكان متعارفا عليه من قديم؟ وإذا كان مجتمع فاسد متعارف بينهم أن الزنا إذا تراضى فلا بأس به يجوز؟ احنا وش قلنا؟ التراضي ليس في كل شيء يكون دليل الصحة، إذا كان التراضي أو العادات مخالفة للشرع فهي مرفوضة. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قال أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، نقول قال الرسول لا تبيع، لا تأخذ بيع المضامين محرم، بيع حبل الحبل محرم، وإذا كان متعارف عليه، التعارف سيد الأحكام. أي شيء إذا كان متعارف عليه أو حادث جديد مخالف لقواعد الشرع فهو تحت الأقدام، لا قيمة له والعقد باطل والبيع باطل والثمن حرام. يقول السائل إذا جئت للمدينة كانت نيتي أن أسافر عصرا، فهل لي أن أجمع بعد صلاة الظهر مباشرة وعلى نيتي، وماذا علي لو لم أسافر إلا بعد العصر؟ إذا كنت قد قدمت المدينة من بلد آخر فأنت على نية سفر، لك ما دمت ناوي المسير قبل العصر، من حين ما تصلي الظهر تقيم وتصلي العصر ركعتين ما في بأس، ولو قدر لك ما سافرت فلا حرج لأنك مسافر، والمسافر يجوز له جمع، إلا أن الجمع الأفضل أنه ما يجمع إلا إذا كان جاد به السير، لكن هذا جازم أو عازم على أنه سيمشي، لكن ما أراد الله يعني صار سبب ما مشى إلا بعد العصر فلا بأس، صليت العصر الحمد لله في وقت يجوز لك فيه. المهم أن الجمع يكون مباشرة، ما يصلي سنة ثم يقوم يجمع، ولا جمع للعصر مع الجمعة، لا جمع للعصر مع الجمعة أبدا. من صلى الجمعة فلا يجمع العصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في سفر أبدا. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حنك أحد أطفال الصحابة، وهل يقال أن ذلك سنة لمن ولد له مولود أن يحنكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حنك، يؤتى بالأطفال ويحنكهم ويدعو لهم، لكن هل أنت مثل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حنكت الولد ستحصل له البركة ولا؟ ولدك ولدي تحنطه هي عجوز من العجائز يجوز، لكن ليس من باب البركة، ومن باب التداوي، من باب دواء. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يقصدون به بركته الذي جعلها الله على يده، إذا مضغ التمر ثم مجها في فم الصبي فكأول طعاما يدخل جوفه من ريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطلوب. أما التحنيك فأي عجوز تحنك الطفل، لكن على كل حال تحنيك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل فهو مع بركة الريق، أيضا بركة إصبعه إذا أيضا حنك به الصبي، فتكون فائدة أكثر وأعظم. يقول السائل: ما حكم الشرع في التجارة بالآثار؟ ما أدري والله، لكن أنا أعرف أن الإنسان إذا اشترى شيئا يعني لا قيمة له، يعني من حيث النفع لا ينتفع منه ولا فائدة منه إلا أنه يسمى آثار حجر ولا شيء على صورة معينة، فهو صرف لأموال الناس بغير حق، صرفت مالك بغير حق، والمال مال الله ليس مالك، تعطيه امتحان واختبار، وإن رجال يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا في نظري أنا إنه خطأ كون الإنسان يصرف الأموال فيما يسمونه بالآثار، حجر ولا نوع إناء قديم ونحو ذلك يباع بكثرة بأضعاف أضعاف قيمته، وهو لا يستفاد منه أبدا إلا أنه سيرمى بغرفة يقول هذه آثار جمعناها. طيب وإلى متى؟ اللهم صل وسلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.